الأخ الكريم الذي سأل وقال: أم قبل موتها وفي وعيها كان مرضا خفيفا، يعني مدركة ووعية، أعطت ولد من الأولاد وقالت: هذا خاتم من الذهب لك يا ولدي، ثم أعطت الآخر خاتم، ثم قالت: باقي الذهب يقسم بين البنات بالتساوي نظير خدمتهم، ويعني أرادت أن تكرم البنات، فهل في ذلك شيء؟ أقول للسائل الكريم بارك الله فيه: ما دامت الأم لم تحرم أحدا من أبنائها وأعطت الجميع، لا بأس ولا حرج، وإن كان الأصل أن يقسم بالتساوي بين الجميع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لماذا؟ لأن هذا في الدنيا أو في الحياة عطاء، والعطاء يتساوى فيه الجميع، ولد وبنت، ولد وبنت. وهذا أمر واضح من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه ليس ميراثا، الميراث إنما يكون بعد الوفاة. فإذا ارتضيتم أنتم الصبيان، أنت وأخيك، ما فعلته الأم وسمحت النفس وسمحتم الأخوات فيما صنعت الأم، جزاكم الله خيرا، نقبل رأسك ونقبل رأس أخيك، لأنكم يعني تسامحتم، وهذا أمر لا خلاف عليه. أما إذا كان في النفس شيء فالنصيحة أن يتساوى الجميع. بارك الله فيكم.